نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه باب الوصايا. قال الشارح وفقه الله: الوصايا جمع وصية كهدايا وهدية، وهي لغة من وصى بالتخفيف يصي مثل وعايعي في الوزن. إذا اتصل تقول العرب وصى النبات إذا اتصل، وأرض واصية متصلة النبات. قال الأزهري: الوصية مأخوذة، وهذا الأزهري متقدم وليس منسوبا إلى الأزهر المعروف، لأن هذا متقدم، والأزهر أسسه العبيديون في زمن معين، فهذا منسوب إلى الأزهر لكن ليس مقصودا به الجامع الأزهر، وهو من علماء اللغة المتقدمين إذا كان هو الأزهر المعروف. وعزى هنا إلى الزاهر، وكتابه المعروف هو تهذيب اللغة. الوصية مأخوذة من وصيت الشيء، أوصيه إذا وصلته أو إذا وصلته. وسميت الوصية وصية لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته ته. ويقال وصى وأوصى بمعنى، وقد قرئ بهما قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، ووص وأوصى قراءتان. والاسم لعله يقصد اسم المصدر الوصية والوصاة. واصطلاحا، في اصطلاح الفقهاء، الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده أي بعد الموت. وبعض الفقهاء، ولعله يعني موجود في بعض المذاهب، يفرقون بينهما، فيسمون الأول إيصاء والثاني وصية، وهذا تفريق اصطلاحي، وإلا في اللغة الإيصاء هو المصدر والوصية هي اسم المصدر كما تقدم. لكن إذا أمر الرجل أو الشخص الإنسان بشيء ما يتصرف فيه بعد موته، يعني ليس من باب التبرعات المالية بل من باب أن يوصي شخصا أن يفعل له شيئا بعد موته، مثال ذلك مثلا كما سيأتي الشخص يذكر أمثلة، كتزويج بناته، قل مثلا: فلان أوصيك أن تزوج ابنتي هذه من فلان. هذا إيصاء، هذا ليس تبرعا ماليا، هذا إيصاء. والآخر يسمونه وصية، تبرع بمال مثلا معين بحدود الشرعية، وأهم شروطه اثنان: أن يكون أقل من الثلث، وأن يكون لغير وارث، أن يكون أقل من الثلث وأن يكون لغير وارث كما سيأتي إن شاء الله. قال: أو التبرع بالمال بعده، هذه يسمونه وصية. فالأول الذي يسميه بعضهم بالإيصاء كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته أو تفريق ثلثه. قد يقول قائل: أليس يعني التبرع بالثلث ماليا؟ نقول: لا، التبرع بالثلث وصية، لكن تعيين من يفرق الثلث إيصاء. يعني لو قال شخص: أنا متبرع بثلث مالي للمساجد لطلاب العلم، هذه وصية. أما إذا قال هذا ثم قال: وليتولى ذلك فلان، هذه الثانية إيصاء، لأنه أوصى شخصا معينا أن يتولى هو ذلك الأمر. أو غسله بعد موته أو الصلاة عليه، إذا قال: ليغسلني فلان أو ليصلي علي فلان، على خلاف بين أهل العلم في الوصية بالصلاة، لكن لعل الأصح أنها جائزة ومشروعة ونحو ذلك. والثاني وهو المراد بهذا الباب هو التبرع بالمال بعد الموت. حتى الإيصاء أيضا بتزويج البنات فيه خلاف، بعض العلماء لا يرونه، لأنهم يقولون: إذا مات انتقلت الولاية إلى من بعده. وهو المراد طيب والثاني وهو المراد بهذا الباب هو التبرع بالمال بعد الموت. وقولنا بعد الموت احتراز من الهبة، فإنها تبرع بالمال ولكن في الحياة كما تقدم. إذا تبرع بمالي في حياته، قال مثلا: أعطوا فلانا كذا، أو فلان هذا السيارة هذه لفلان، أو كهذه هبة. وإذا كانت على الفقراء والمساكين والمحتاجين ابتغاء وجه الله فهي صدقة. لكن إذا كانت بعد الموت، كان يقول بعد موتي السيارة الفلانية أوصي بها لفلان، طبعا بشرط أن لا يكون من الورثة كما عرفنا، وأن لا تكون أكثر من ثلث ماله، فهذه وصية. والأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا يدل على مشروعية الوصية. ومن السنة حديث الباب التي ستأتي إن شاء الله. وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية ومشروعيتها. يعني ليس لشخص أن يأتي الآن مثلا ويقول لا يجوز شيء اسمه وصية، كيف يتصرف في المال بعد موته، والمال بعد الموت هو للورثة فلا يجوز أن يتصرف فيه. نقول هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وقد شرعت الوصية لأمور جليلة، الآن سيتكلم عن حكمة مشروعيتها ومقاصد شريفة تجمع بين مصالح العباد في الدنيا ورجاء الثواب والدرجات العلا في الآخرة. ففي الوصية يصل الموصي رحمه وأقرباءه، كما سيأتي في الحديث الأخير في الباب إشارة إلى شيء من مصالحها إن شاء الله. قال وأقرباء، نعم، في الوصية يصل الموصي رحمه وأقرباءه الذين لا يرثون، ويدخل السعة على المحتاجين يوسع عليهم، ويخفف عن اليتامى والمساكين إذا التزم بوصيته العدل وتجنب الإضرار بها غير مضار كما قال الله عز وجل. وفي الوصية مصلحة للموصي، حيث جعل الشرع له مكتوب جزاء من ماله، ويبدو لي والله أعلم أن الأصح جزءا من ماله، لعلك تقيدها يا شيخ عمر أيضا مما تراسل به الشيخ، يبدو أنها كانت الألف متأخرة على الهمزة، جزءا هكذا من ماله يبقى ثوابه له بعد موته، وبهذا يتدارك ما فاته من أعمال البر والإحسان في حياته. وسيأتي بهذا المعنى حديث معاذ رضي الله عنه وما في معناه في آخر الباب إن شاء الله تعالى. ثم قال معنونا للحديث الأول الحث على المبادرة بالوصية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. اتفق عليه. هذا الحديث أصل في باب الوصايا، وهو من أصح الأحاديث فيها، وهو حديث سعد بن أبي وقاص الذي سيأتي، فهو متفق عليه. ما حق امرئ مسلم، هذه الجملة استدل بها بعضهم على وجوب الوصية، والجمهور يقولون حق هنا بمعنى هذا الذي ينبغي ولا يليق غيره. عندكم جزاء بألفين، جزاء، نعم هكذا جزاء، لكن ما في ألف بعد الهمزة. نعم حسنت، نعم نعم، لكن لعل الصواب جزءا من مالي، يعني يقصد الثلث يعني. طيب ما حق امرئ مسلم، قلنا بعض العلماء استدل بهذا على وجوب الوصية باعتبار حق أنها فرض، يعني الذي يفترض عليه والذي يحق عليه أن يفعله هو هذا، ولكن الجمهور يقولون حق هنا بمعنى هذا هو الذي ينبغي ويليق به، بدليل قوله له شيء يريد أن يوصي فيه. فالجمهور يقولون يوافقون على وجوب الوصية، لكن ليس وجوبا أصليا بل وجوبا تبعيا إذا كان لا يتحقق الواجب إلا بها. متى يكون ذلك؟ إذا كان الإنسان مثلا عليه حق، وبعضهم يقول أو له حق سيضيع لولا هذه الوصية، مثلا هناك حق لفلان عليه وليس لفلان هذا شهود ولا بينة ولا يستطيع أن يقيم الحق، وورثته لا يعرفون، وهو يعرف أنهم قد ينكرون ذلك، لأنهم إذا جاءهم صاحب الحق بعد الموت وقال أنا لي على والدكم مثلا كذا وكذا، يقولون أثبت لنا، نحن لا نعترف بهذا، ويبخلون به، ولهم وجه في فعلهم، لأنه لو يعطى الناس بدعواهم، فهو إذا كان يعرف أن الحق سيضيع فهذا قد يحاسبه الله عليه، فيكتب وصية من باب ما لا يتم الوالد، لأن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيجب عليك أن تؤدي على اليد ما أخذت حتى تؤديهم، فيكتب وصية لأولاده فلان له دين علي كذا مقداره كذا وكذا، هذه الصورة تكون واجبة عليه، لكن ليس وجوبا أصليا بل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالواجب هو أداء الحق إلى صاحبه، وهذا وجب تبعا لذلك. أما إذا لم يكن كذلك فإنهم يقولون وصية لا تجب ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا له شيء يريد أن يوصي فيه؟ إذن الموضوع فيه تفصيل، ما قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته هكذا، لا قال له شيء يريد أن يوصي فيه، إذن الموضوع فيه تفصيل. طيب له شيء يريد أن يوصي فيه، حق امرئ أي رجل وتأنيثه امرأة، لكن طبعا هذا لا مفهوم له لأن الأصل أن الاستواء بين الذكور والإناث في الخطاب إلا ما فرق به فيه الشرع مسلم. هذا قد يقال إنه لا مفهوم له أيضا بمعنى أن الكافر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيجب على المسلم على الكافر أن يسلم، ويجب عليه أن يوصي إن كان عليه شيء يريد أن يوصي فيه، وإلا فيستحب له ذلك بعد أن يسلم، كما جاء الرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم أو أقاتل، قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل، فقال عمل كثيرا قليلا وأجر كثيرا، فهذا أيضا يجب عليه أن يسلم، ثم إن كان عليه حق يجب عليه أن يوصي وإلا فيستحب له. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة على صحيح له شيء، لكن هذا الحديث ليس في صحة الوصية، وسيأتي هذا في تعقيبا على كلام الشرح الذي ذكره إن شاء الله. له شيء يريد أن يوصي فيه، له شيء يريد أن يوصي فيه، كما قلنا مثلا قد يكون يريد أن يتبرع، فحينئذ لا ينبغي له أن يؤخر هذا الخير، لأن هذا الخير قد يضيع عليه، أو يكون له شيء يريد أن يوصي فيه وجوبا إذا كان حقا سيضيع مثلا كما تقدم، أما إذا كان غير ذلك كأن يريد أن يبني مسجدا أو يتبرع للأيتام أو كذا، فعليه أن يبادر، لأن هذا الخير إذا مات قبل أن يوصي سيضيع عليه، لا لأن الورثة لن يعرفوا أنه أراد كذا، سيأخذون المال وسيضيع عليه هذا الخير الذي كان أراد أن يفعله. يبيت ليلتين أي هذا يرخص له في هذه المدة حتى ينظر في أمره ويرتب وضعه. والعجيب أن ابن عمر رضي الله عنه جاء في رواية أنه قال كما سيأتي ما مرت علي ليلة، قالوا هذا من شدة مبادرته إلى السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلتين وهو الراوي، ابن عمر هو الراوي، ومع ذلك ما مرت عليه ليلة ولا واحدة، ما انتظر إلى الليلة الثانية، وهذا يوائم ما جاء عنه في صحيح البخاري لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، قال إذا أصبحت فلا قال وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، رضي الله عنه وأرضاه، كان مبادرا بالخيرات معروف عنه هذا. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما فسر رؤياه لحفصة قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، مع أن ابن عمر طالت حياته بعد النبي صلى الله عليه وسلم جدا، بل قال بعض العلماء إنه في الزمن المتأخر الذي كان فيه في آخر حياته كان أفضل أهل الأرض مطلقا، لم يكن هناك شخص مثله رضي الله عنه وأرضاه، إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذن ليس الموضوع موضوع فقط أن يوصي بل أن يكتبها، يكتبها، وفيه فضل الكتابة وأهميتها، وفيه توثيق الحقوق بالكتابة كما هو في كتاب الله في آية الدين وغيرها، وفيها أيضا كما سيأتي للشارح أن الخط المعروف يعمل به، وظاهر الحديث أن هذا يكفي ولا يحتاج إلى شهادة كما سيذكر جميع ذلك وغير ذلك الشارح وجزاه الله خيرا كما ذكره. اتفقنا عليها. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، هذا حديث أخرجه البخاري في باب الوصايا ومسلم كلاهما من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة، وقد جاء في إحدى الروايات عند مسلم قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله ما حق ما نافية بمعنى ليس، وحق اسمها ولا يعني جاز الابتداء بها رغم تنكيرها لإضافتها ما حق امرئ، والخبر قوله يبيت كما سيأتي على خلاف في الإعراب سيأتي سيذكره الشيخ إن شاء الله، والمعنى ما الحزم، هذا طبعا بناء على تفسير الجمهور، ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه. وقال الشافعي ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض، انتهى، يعني يقول حق هنا ليس مقصودا به الفرض. وقال السندي أي من لائق به، كما يقال مثلا حقك أن تفعل كذا، يعني ينبغي لك أن تفعل كذا، هل هذا معناه أنه يجب عليك وتأثم؟ ليس دائما، لا يلزم. إذا مثلا أنت ضربك شخص أو مثلا شتمك شخص فشتمته وأنت رجل فاضل، فنقول لك حقك كان أن تتجاوز عنه، وهذا نقوله نحن عندنا في لهجتنا لو تلاحظون، تقول مثلا حق عمل كذا أو حق فلان يعمل كذا، ولا تقصد به أنه لازم له لا يجوز له تركه. قوله امرئ أي رجل، والتعبير به خرج مخرج الغالب، وإلا في المرأة مثله لأنهن شقائق الرجال. قوله مسلم هذا الوصف خرج مخرج الغالب أيضا فلا مفهوم له، لأن وصية الكافر جائزة، وكأنهم أجروا الوصية مجرى العتق، وإلا فالكافر لا عمل له بعد الموت، أو أن هذا الوصف ذكر للحث والتهيج لتقع المبادرة بامتثال ذلك، أي من شأن المسلم أن يسارع إلى ذلك. يقول الكافر وصيته صحيحة من جهة فقهية، صحيحة وهو الكافر لا أجر له، لكنه من جهة فقهية وصيته صحيحة لأن فيها فائدة، فيها فائدة يستفيد منها الشخص وكذا، فكأنهم أجروها مجرى العتق، العتق لأن فيه تخليصا للرقبة من الرق، فإنه يعني تصرفات الكفار المالية عموما الأصل فيها في الدنيا أنها صحيحة. طيب الوصية في الأصل يقصد بها الأجر في الآخرة لأنها بعد الموت، ولكن كأنهم ألحقوها بالتصرفات المالية عموما، وبما مثل ما لو تبرع مثلا أو تصدق على شخص في على حسب اعتقاده، أو حتى من غير، حتى لو كان ملح مثلا كافر ليس لوجه الله فقط أراد أن يحسن إلى بعض الفقراء، فكل هذا ينتقل به الملك وهو صحيح. لكن أصلا الحديث لا يتكلم عن الصحة، وإنما يتكلم عن الحث على المبادرة، وعلى هذا فإما أن يقال هذا الوصف للحث والتهيج، وإلا فكل إنسان بناء على خطاب الكفار بفروع الشريعة مخاطب بالمبادرة به، أما المسلم فواضح، وأما الكافر فبشرط الإسلام، كما يخاطب المحدث بالصلاة وهو محدث بمعنى تطهر ثم صلي. قوله شيء هذا لفظ يطلق على الكثير والقليل من المال المصاب به، أي له شيء من المال. الحث والتهيج معناها إلهاب الرغبة في فعل الشيء، كما أقول مثلا أنت أخو فلان فافعل كذا، هذا أريد أن أذكرك بأواصر الأخوة بينك وبينه حتى تتجاوز عما بدر منه أو تحسن إليه، فهذا يسميه أهل البلاغة حث وتهيج، مثل قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على ثلاث إلا على زوج، مع أن الكافرة الزوجة للمسلم لحق المسلم فإنها عليها إحداد وعليها عدة، ولو حاضت وتتيقن براءة رحمها أيضا يلزمها أن تعتد بقية العدة عند جماهير أهل العلم، فيقولون هذه الصفة للإلهاب والتهيج، معناها أنك بمقتضى إيمانك ينبغي أن لا تفعلي إلا هذا. قوله شيء هذا لفظ يطلق على الكثير والقليل من المال المصاب به، أي له شيء من مال أو دين أو أمانة أو حق فرط فيه ونحو ذلك. قوله يريد أن يوصي فيه صفة لشيء، كأنه قال عنده شيء مراد منه الوصية فيه، مرادة منه الوصية فيه. قوله يبيت هذا مضارع على تقدير أن المصدرية، طبعا الفعل هكذا يعني يقول لك هذا على تقدير أن المصدرية، أي أن يبيت، لأن الفعل لا يسد مسد الاسم إلا إذا كان معه حرف مصدري، هذا هو الأصل، فإذا جاء ما ظاهره خلاف ذلك يقول مقدر. ومن أشهر الأمثلة ما ذكره الآية كقوله تعالى ومن آياته، هذا خبر مقدم، أين مبتدأه؟ يريكم البرقة، أي إراءتكم البرقة، والفعل لوحده لا يؤدي هذا المعنى، فيقدر معه حرف مصدري تقدير، ومن آياته أي يريكم البرقة، كالآيات السابقة مثلا، ومن آياته أن خلقكم مثلا من تراب، ومن آياته أن كذا أي يرسل الرياح، هذا هو الأصل، فإذا جاءت ما هذه الآية قالوا مقدر فيها أن، دل على ذلك رواية النسائي أن يبيت، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر ما، والتقدير ما حق امرئ مسلم بيتوتة ليلتين، هذا خبر ما الحجازية التي تعمل عمل ليس، ما حق امرئ مسلم بيتوتة ليلتين، ويمكن أن يقال بيات ليلتين إلا وهو بهذه الصفة. وقال العيني والعيني وهذا من باب الفائدة بالنسبة لشراح البخاري أتقن للنحو من ابن حجر رحمه الله، أقوى في النحو منه. إن الخبر ما بعد إلا والواو، ولذلك يتعقبه في النحويات وكذا يتعقبه. وقال العيني إن الخبر ما بعد إلا والواو للحال، يعني إلا ما حق امرئ مسلم يريد يبيت ليلتين، له شيء يريد أن يصف يبيت ليلتين إلا والحال أن وصيته مكتوبة عنده، فالخبر يقول هو ما بعد إلا. وذكر الصنعاني أن الخبر ما بعد إلا والواو زائدة، فيكون التقدير هكذا، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قوله ليلتين هذه رواية الصحيحين، وعند مسلم والنسائي وأحمد يبيت 3 ليال، ولأبي عوان والبيهقي ليلة أو ليلتين، والظاهر من هذه الروايات أنها للتقريب لا للتحديد، لكن هذا ينبغي أن يحرر فيه الروايات وقوتها وثبوتها من شذوذها. وإلا إذا كانت المعروفة الرواية المعروفة الصحيحين ليلتين، وهذه روايات قليلة يعني شذ فيها بعض الرواة، فالعبرة بما اتفق عليه جمهور الرواة وثبت في الصحيحين وهي ليلتين. وعلى هذا يكون الأصل فيه أنه له مفهوم، لأن أي قيد كما قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته، والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل، فأي قيد ادعي أنه ليس مرادا به الاحتراز فهذا خلاف الأصل، بمعنى لا يمضي ليلة زمان وإن كان قليلا إلا وصيته، ما أدري ما هذا، بمعنى لا يمضي ليلة، لعله يقصد أي زمان وإن كان قليلا هكذا، إلا وصيته مكتوبة، وكأن 3 غاية التأخير، إذن لها مفهوم، فأعطي الإنسان هذه المدة لحاجته إلى تذكر ماضيه أو التفكير في أمره والله أعلم. إلا وصيته هذا حال مستثنى من أعم الأحوال، هذا يسمى استثناء مفرغا، وفسره قال أي ليس حق البيتوت في حال من الأحوال إلا في حال كون الوصية مكتوبة عنده. قوله مكتوبة أي سواء كتبها بخطه أو بخط غيره، الوجه يعني حتى لو كان مثلا لا يحسن الكتابة كيف يفعل؟ يأمر شخصا كاتبا يكتب له. الوجه الثالث حديث دليل على تأكيد الوصية والحث عليها، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، وإنما الخلاف في وجوبها كما سيأتي إن شاء الله. وظاهر الحديث أن الوصية لا تشرع لمن ليس له شيء يوصي فيه ولا به، يوصي فيه أن يفعل ولا به أن يتبرع به مثلا، الله أعلم. الوجه الرابع مشروعية المبادرة إلى كتابة الوصية بيانا لها وامتثالا لأمر الشرع واستعدادا للموت أن يشغله شاغل، وهذا فيه حث على التهيؤ للموت والاستعداد له، إنسان إذا قيل لو اكتب وصيتك فهذا منه استحضار لقرب الموت، وفي كتابة الوصية أيضا إبراء للذمة وراحة الورثة. الوجه الخامس ظاهر الحديث أنه لا يشترط في الوصية أن تكون من المريض، بل القوي المعافى يوصي بما يحتاج إليه وهو في حال صحته، ولا يحتاج في المرض إلى تجديد الوصية بشيء أصلا، أصل بقاء ما كان على ما كان، إذا كان أوصى في صحته تبقى، لكن لو فرغ من وصيته ثم تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحق، كما لو استدان مثلا دينا جديدا فيلحقه بالوصية يقول قد استدنت من فلان أيضا كذا وكذا، لكن لو فرغ من وصيته ثم تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه، ولا ينبغي له أن يتلف الوصية الأولى قبل كتابة الثانية إذا كان يريد إلغاء الأولى، إذا رأى أن يلغي الأولى وينشئ واحدة أخرى فلينشئ الثانية ثم يلغي الأولى قال، حتى لا يدركه الموت بينهما فتكون الأولى ألغيت والثانية لم تكتب بعد. وإن كان أيضا قد يشكل إذا مات بعد كتابة الثانية وقبل إلغاء الأولى ستبقى وصيتان متعارضتان، لئلا يفجأ، لكن لعله بكتابة التاريخ يتبين يعني ذلك، لئلا يفجأه الموت بعد إتلاف الأولى وقبل كتابة الثانية فيفوته الأمر ويصير ماله كله للورثة. الوجه السادس لا فرق في صحة الوصية بين الرجل والمرأة، لما علمت من أن قوله امرئ خرج مخرج الغالب سواء كانت المرأة متزوجة أم غير متزوجة أذن زوجها أو لا أم لا، وكذا لو كانت بكرا ولم يأذن أبوها، لأن الوصية يقصد بها تحصيل قربة أخروية عند انقضاء العمر في قدر مأذون فيه شرعا، حتى يقول لو كانت متزوجة ولم يأذن زوجها فإن هذا يصح، هي أصلا وصية لا تكون إلا بالثلث فما دونها، هذا هو الأصل. والزوج عند من يقول إنه يحجر على زوجته يقولون فيما زاد على الثلث، المالكية مثلا يقولون وظاهر الحديث العموم، ولعل هذه المسألة قد مرت معنا فيما تقدم في باب الحجر أو غيره. الوجه السابع، الحديث دليل، لكن هنا أصلا المال بعد الموت، بعض العلماء يقولون كان يحجر عليها في حياتها من أجل أنه له يعني تعلق بهذا المال أو كذا، أما بعد موتها. الوجه السابع، الحديث دليل على أن الكتابة المعروفة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها، ولا يحتاج في ذلك إلى إشهاد، خط المعروف يكفي، لأنه لم يذكر في الحديث، والخط إذا عرف فهو بينة وثيقة قوية، وعلى ذلك العمل قديما وحديثا لاعتماد على الخط المعروف. جاء في الاختيارات تنفذ الوصية بالخط المعروف، كذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية رحمهم الله لا بد من الإشهاد على الخط، لقول تعالى أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، فدلت الآية على اعتبار الشهادة في الوصية بل على شهادة اثنين لا واحد، ويكون معنى الحديث مكتوبة بشرطها وهو الإشهاد. هكذا استدل من أوجب هؤلاء، قالوا الخط لا يكفي، لا بد أن يكون هناك شهود على الخط، لأن الخط قد يزور قد كذا. وأجاب الأولون بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد في الآية أنها لا تصح الوصية إلا به. هل الآية فيها حصر أن الوصية لا تصح إلا بالشهادة، أو فيها أن الوصية تصح بالشهادة؟ فيها أن الوصية تصح بالشهادة. صحيح أن قوله شهادة بينكم حين الوصية اثنان ذو عدل، يعني كأنه ما يعني لا، يقولون الآية تدل على أنها تصح بالإشهاد، لا أن صحتها محصورة في الإشهاد. فالحديث لما أثبت الكتابة فهو زائد عليها فيؤخذ به، وحتى لو كان في الآية حصر فهذا تكون خصصت بإيش؟ بالحديث، نفي ما عداه خص بالحديث. قال في الآية أنها لا تصح الوصية إلا به. قال الصنعاني والتحقيق أن المعتبر معرفة الخط، فإذا عرف خط الموصي عمل به، وهذا هو الأظهر إن شاء الله، وهو أنه إذا وجدت وصية إنسان بخطه الثابت المعروف بإقرار وراثته، كيف يعرف خطه؟ طيب الخط نفسه كيف يعرف أنه خط فلان؟ إما أن الورثة لا ينازعون أصلا، يقولون فعلا هذا خط فلان، أو أن هناك بينة تعرف خطه، هناك شخص مثلا خبير بخطه، هناك بينة تعرف خطه وعندهم خبرة بخطه فقالوا هذا خط فلان. ما الفرق بين هذا وبين القول الآخر؟ القول الآخر لا بد أن يشهدوا على الوصية نفسها، وهنا لا، حتى لو بعد موته يشهدون فقط أن هذا خط فلان، لا يلزم أن يشهدوا لحظة الوصية ولا بعد الموت. مثلا إذا كان هناك اثنان لهما خبرة بخطه فنقول هل هذا خط فلان، فينظران فيه فيقول نعم مثلا هذا خط فلان، فقط هذا هو المطلوب. أو إذا كان أصلا ورث لا ينازعون فقد كفونا ذلك، لأن الحق لهم أصلا، أو بين تعرف خطه صحت وصيته وعمل بها بلا إشهاد، وقد أفتى بذلك الإمام أحمد لثبوت الحديث. هنا في نقطة ما في داعي لها، لثبوت الحديث في الكتابة دون ذكر الإشهاد، ولو لم يجوز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة، لكن إن أشهد فهو أحسن لأنه أحفظ الوصية وأحوط بما فيها. فالوجه الثامن، الحديث دليل على أن الأشياء المهمة تضبط بالكتابة، لأنها أثبت من الضبط بالحفظ، لأنه يخون غالبا، ولهذا يقولون الحفظ خوان، كان الإمام أحمد يحدث على حفظه وجلالته إلا من كتابه من أجل هذا. وأن الله عز وجل امتن بالقلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالكتابة أمرها عظيم، نقلت علوم الأولين إلى الآخرين في الدين والدنيا. الوجه التاسع، اختلف العلماء في الوصية هل هي واجبة أو لا، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنها مندوبة، نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا من كانت عليه حقوق بغير بينة من وديعة أو أمانة أو غيرها فيوصي بذلك، واعتبر القائلين بالوجوب طائفة شاذة لا يعدون خلافها. وقد استدل ابن عبد البر للجمهور بأنه لو لم يوصي لوجبت قسمة تركته بين ورثته بالإجماع، ولو كانت واجبة لا أخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية. الحقيقة هذا الاستدلال فيه قوة، يعني يقول لو كانت الوصية واجبة فهو حق واجب أصلا، سواء أوصى أو لم يوصي، حتى لو ما أوصى نخرج ما ينبغي أن يوصى به، مثل الدين، ستصير مثل الدين. الدين هل يجب أن يوصي به؟ لا، إذا أثبته الشخص حتى لو لم يوصي به فإنه يؤخذ منه لأنه حق واجب. فبما أن الله عز وجل لم يلزم الورثة بإخراج إلا إذا كان هناك وصية، دل على أنها ليست بواجبة، إن كانت وجبة، إذا لم تكن قد يقول الآخرون إنها واجبة عليهم لا عليه لا عليهم. وذهب داود وابن حزم، لكن يعني فيه دلالة، وذهب داود وابن حزم وجماعة آخرون إلى أن الوصية واجبة. قال ابن حزم: الوصية فرض على كل من ترك مالا. استدلوا بدليلين: الأول قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية. قالوا إن معنى كتب فرض وحقا أي فرضا ثابتا، وإذا كانت ذلك هكذا مكتوب، ولعل إذا كان ذلك لكن بالمعنى يعني الوصية حقا ثابتا على كل متق لله تعالى خائف من عقابه، فواجب على الناس كلهم أن يكونوا من المتقين، لأن التقوى الأصل فيها وجوب. الثاني حديث الباب، أصل التقوى واجب. الثاني حديث الباب، قالوا فهو يدل على الوجوب، ومعناه ليس من حق المسلم أن يبيت ليلتين إلا وقد أوصى، معناه واجب عليه، بدليل رواية الدارقطني: لا يحل، هذا هو الشاهد، لا يحل معناه حرام، هذا هو ظاهره، لمسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. لكن هذا اللفظ قال هنا رواه الدارقطني في أطراف الغرائب، وهذا يدل على أنها رواية غريبة وفيها نظر، ولهذا قال: وقد علقها البخاري، سينظر هل علقها جازما بها أو لا. شيخ عمر لو تنظر لنا هل جزم بها أو قل ذكر أو كذا بالتمريض. وساقه الحافظ في تغليق التعليق بسند الدارقطني، وقد تفرد به عمران بن أبان الواسطي عن محمد بن مسلم الطائفي. قال ابن عدي: له غرائب عن محمد بن مسلم ولا أعلم به بأسها، وقد حكم عليها المنذري بالشذوذ. وحتى محمد بن مسلم أظن أن فيه كلاما، لو تنظرون أيضا ترجمته أظنه يعني صدوق فيه يخطئ وكذا في شيء. نعم، ماذا وجدتم؟ قال بعد روايته من طريقنا عن عمر، قال تابعه محمد بن مسلم عن عمر عن ابن عمر فقط هكذا، وما ذكر لفظها؟ يعني مجرد متابعة يعني، وعلق هذه الرواية السند فقط. طيب محمد بن مسلم هذا السند، انظر لنا لو سمحت ترجمة محمد بن مسلم هل يعني هو فيه، وأيضا عمران بن أبان يعني أظن أن فيهما شيئا يعني فيهما كلام. طيب فهذه الرواية يعني لا يصلح أن تخالف معظم الروايات، فواضح أنها شاذة إن لم نقل منكرة، يعني كما قال المنذري حكم عليها بالشذوذ هنا. طيب قال: والقول الأول أظهر عدم الوجوب، يعني هو أن الوصية لا تجب إلا على من عليه دين أو عنده وديعة ونحو ذلك، لأن الله تعالى أوجب أداء الأمانات، ولا يتم ذلك إلا بالوصية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، ماذا وجدتم؟ صدوق يخطئ من حفظه. نعم جميل، إذن صدوق يخطئ من حفظه معناه أنه فيه شيء، فإذا انفرد عن جمهور من روى الحديث في الصحيحين وغيرهما فهذا في نظر. وهل وجدتم عمران بن أبان؟ تنظرونه لنا عمران بن أبان، انظروا في ترجمته ماذا قال فيه. طيب قالوا: أما الآية فلا دلالة فيها على وجوب الوصية، وإنما هي منسوخة بآيات المواريث، أو أنها خاصة بالأقارب غير الوارثين كما سيأتي إن شاء الله. الآية أصلا هي خاصة بالأقارب والوالدين وما إلى ذلك، فإما أن يقال هي منسوخة رأسا، وهذه الآية سيأتي الكلام عليها إن شاء الله ضمن بعض الأحاديث الآتية، وإما أن يقال إنها مخصوصة فهي لا تدل على وجوب أصل الوصية دائما وأبدا لغيرهم، بل تدل على الوصية للأقارب ثم غير الوارثين بدلالة السنة. وهذا سيأتي أنه هل هو منسوخ أو لا، فالجماهير على أنه منسوخ، جمهور العلماء على أن هذا طبعا مستحب لأنه صلة رحم وكذا والأقربون أولى المعروف، لكن ليس واجبا عند جماهير علماء. ولكن الشيخ ابن عثيمين ولعل الشارح يعني تأثر به يرى الوجوب بناء على ظاهر الآية، وهذا في نظر سيأتي إن شاء الله. نعم، وجدتم ترجمة أبان هذا عمران؟ أبان؟ قال أخرج له النسائي وضعف فقط هكذا قال؟ هذا في التقريب؟ لا هذا في تكلم عن هذه الرواية. طيب لو تنظر لنا في التقريب هو من مدام رواة النسائي المفروض يكون موجود يعني في التقريب، لكن كونه أخرج له النسائي وضعفه وهذا أيضا، وهذا يدل على أن يعني، لكن ينظر هل ما في يعني ما لم يوجد إلا بهذا السند. طيب بس نريد عمران بن أبان لو رأيت له في التقريب فأخبرنا. أخبرنا ماذا قال. قال وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على الوجوب إذ ليس في ألفاظ ما يفيد ذلك، يعني لفظة حق هذه ليس صريحة كما تقدم، وأما لفظة لا يحل ففيها ضعف وشذوذ كما رأيتم، بل فيه ما يفيد عدم الوجوب، يعني لو تأملنا لفظ الصحيحين فهو أقرب إلى عدم الوجوب، هو قوله يريد أن يوصي، لو شيء يريد أن يوصي فيه. طيب فجعل ذلك متعلقا بإرادته ولو كان واجبا لم يكن كذلك، وأيضا لأن كونه له شيء يريد أن يوصي فيه معناه هناك من ليس له شيء يريد أن يوصي فيه، مفهوم؟ وإلا فقد يقال يريد هنا ليس دائما، كما إذا قيل لك إذا أردت أن تصلي الظهر فافعل كذا، هذا هل يدل على أن الظهر ليست واجبة؟ لا، لكن مثل هذا أحيانا يقال لقصد عند وقت كذا وكذا أو نحو ذلك. طيب وأما رواية لا يحل فإنها تحتمل إن كانت ثابتة وقد رأيتم ما فيها أن يكون راويها ذكرها، وهذا فيه إشارة إلى أنها مروية بالمعنى وأنها معلولة، وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى العام الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح، إن ثبتت فيكون لا يحل، فبالتالي بل لا يحل قال لك أي فهو ليس المقصود أنه يحرم، وإنما لا يحل أي لا يجوز مستوي الطرفين، وهذا ينتفي بأي حكم آخر من الأحكام الخمسة، وهذا وإن كان خلاف الأصل لكن أصلا الرواية فيها نظر في ثبوتها. هذا وينبغي أن يعلم أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتجب كما تقدم على من عليه حق دين، حق دين أو وديعة أو أمانة لا يعلم بها، أو عليه واجبات شغلت الذمة كزكاة، واجبات مالية كزكاة وحج وكفارة ولقطة ونحو ذلك، وقد تكون حقوق غير مالية يعني أشياء تفعل مثلا فيوصي بها، كما تجب للأقارب غير الوارثين على أحد القولين كما سيأتي، وتستحب لمن ترك خيرا بالثلث فأقل، وتحرم إذا قصد الإضرار بالورثة أو ببعضهم، كما لو أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث بشيء، لأن هذا يخالف الشريعة، كأن يوصي لزوجته مثلا مع الناس ترثه، طبعا هذه وصية باطل أصلا، وتكره إذا كان ماله قليلا وورثته محتاجون كما سيأتي، أنك أن تذر ورثتك أغنياء فينبغي أن يترك لهم المال ويحتسب القربة في ذلك. قال وتباح، الآن ذكر لنا الوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة، بقي الإباحة. قال وتباح إذا كان الرجل غنيا وورثته محتاجون، الرجل الغني بحيث لو أخذ الثلث مثلا عنده 3 ملايين وورثته محتاجون لكن ستكفيهم مليونان مثلا، أو كان ماله قليلا وورثته غير محتاجين، ماله قليل مثلا له 3000 لكن أصلا الورثة لا يحتاجون إليها، حينئذ يجوز له أن يوصي بالثلث ولا كراهة في ذلك لأنهم لا يحتاجون إليه، إنما يكره إذا كان المال قليلا والناس محتاجين ومحتاجون إليه، لأنك هكذا ستحرم من هو أولى وتعطي البعيد وورثته غير محتاجين، والله تعالى أعلم. يبقى إشكال في أنه كيف تكون مباحة وهي تبرع بالمال، الأصل في التبرع أنه أقل درجات أن يكون مستحبا، لكن كأن الشيخ يقصد مثلا إذا أعطى شخصا بدافع الشفقة ومن غير نية صالحة أعطى شخصا، أما إذا أعطى المساكين أو صرفه في الخير فهذا لا يكون مباحا والله أعلم، لا يكون إلا مستحبا. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. وجدتم شيء في أبان هذا أو عمران؟ ضعيف. جميل، إذن هذه الرواية أصلا فيها نظر، بس ينظر هل انفرد بها هذا عن، لأن البخاري جزم بمتابعة، قال تابعه محمد بن مسلم، وهذا يشعر بثبوته عنده عن محمد بن مسلم، هذا هو الغالب، وإن كان الذي يظهر أن البخاري أحيانا يتسمح في التعاليق. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.